الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الأيام هي أفضل أيام يعمل فيها الخير، ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة، فينبغي للمسلم أن يجتهد في الطاعة في هذه الأيام، وبالأخص أن يعرف يعني أحكام حجه حتى يسلم له حجه، لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات التي أوجبها الرب بها لا تقبل أو ينقص أجرها. يعني العبادات يطالب بها بصفات معينة، ومن جملة هذه العبادات الحج. الحج ركن من أركان الإسلام وواجب على كل مسلم استطاع إليه، ولا يقبل الحج إلا إذا كان على المواصفات التي شرعها الله بها، ولا يمكن الواحد يعمل الحج على الطريقة التي شرع بها إلا إذا علم أحكامه. إذا من البدهية أن نتعلم أحكام الحج، فيه شروط وفيه واجبات وفيه أركان وفيه محظورات وفيه سنن وأنداب، والحاج ينبغي أن يجتهد ليعرف هذه الأمور ليأخذ الأجر كاملا. أما الحاج يأتي ويطلع في الحج وهو ما عرف متى يحرم، وما الذي يمتنع عليه إذا دخل في الإحرام، وما هي الأمور التي إذا فعلها فسد حجه، وما هي الأمور التي إذا فعلها لزمه الهدي، هذه أمور تحتاج من الحاج أن يعطي وقتا لدينه، لأن الحياة أهم شيء فيها الوقت، فإذا لم نعطي الوقت للدين لا نتعلم الدين. الإنسان لا يمكن أن ينال شيء إلا بإعطائه الوقت. الزارع إذا زرع يصبر حتى يأتي الحب، المتزوج إذا تزوج يصبر حتى يأتي الولد، كل شيء يحتاج لوقت. لذلك الدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة، على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. والمتنبي وهو شاعر مشبوه قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. نفسك تعلم الناس، تتوسط لها، تدعوها للخير، تحذرها من الشر، مالك تبني به المساجد، تنفق به على الأيتام، تحصن به ثغور المسلمين، تدفعه لإصلاح ذات البين. يعني ما في، السؤدد منحصر في النفس والمال. وأكثر ما يضيع الحج الانشغال بأربعة أمور بالاستقراء. هذه الأمور الأربعة هي المعوقات في الحج عن أن يصلح للحاج حجه. أول شيء النفس، إن النفس وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. أول شيء النفس، قل كذا، اعمل كذا، افعل كذا، تجعلك النفس فلان يحتقرك، يعني النفس هذا أكثر شيء يخرب حج الإنسان ويضيع أجره. الثاني الناس، شياطين الإنس، فلان قال لك وفلان عمل لك وفلان يقول، حتى يغضبك ويغير صدرك فتقع في الحرام في الحج، أو تسب أو تشتم أو تفعل شيء. ثالث شيء الدنيا، المال، هذا يضيع الحج. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. من أهم ما يجعل الإنسان تستجاب دعوته أن يطعم مطعمه، أطم مطعمك تستجاب دعوته. الرجل يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. الرابع وهو أشدها الشيطان، هذه الأربعة هي المعوقة. ولذلك قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولكن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الصالحون المتقون لا, لا, لا سلطان للشيطان عليهم. وقال العلماء إنه يوضع له منبر في جهنم ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ووعدتكم فأخلفتكم قلت لكل واحد تعال تعال الدين فيون الشعوب تعال وكل واحد نلبس له على قدر عقله. الذي دينه ضعيف نقول له ما فيه دين والذي دينه قوي نسوف به والذي يجتهد في العبادة ندخل له الرياء نقول له ما شاء الله الناس تفرح بكلامك ما شاء الله أنت معبر أنت جيد حتى يدخل الرياء يفسده. وإذا كان كريم يقال ما شاء الله أنت جواد الناس تذكرك بالكرم حتى يدخل الرياء. وإذا كان عابدا يقول ما شاء الله الناس تذكرك بالعبادة والطاعة وبالورع. وكل واحد يأتيه من الجهة اللي ضعيف فيها لأن الشيطان يعرف مكامن الناس. ولذلك لا يحمي من الشيطان إلا ماذا؟ ما الذي يحمي من الشيطان؟ الاستعاذة بالله صح. أيش الثاني؟ الشيطان لا يحمي منه إلا العلم لأنه هو يأتيك من جهة الشهوة ويأتيك من جهة الشبهة. فالذي يحميك من الشيطان العلم لأن إذا أراد أن يدخل لك الرياء ما يقدر إذا أراد أن يدخل لك الشهوة ما يقدر الشبهة لأنك عالم. فلذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء لأن أغلب المشاكل التي تعيشها الأمة سببها التدين على الجهل. الإنسان إذا تدين على الجهل يأتيه الشيطان ويدخل الرياء ويدخل البدع ويساعده على أمور الدنيا حتى يتحقق أنه أصبح من عباد الله الصالحين ويأتيه الشيطان من هذه المكامن. ولذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وراء. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلذلك الذي يحميه هو العلم. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. إذن في الحد نحذر من النفس ومن الشيطان ومن الناس ومن المال لأن المال لا نأخذه إلا من حله ولا نضعه إلا في حله. فإذا حافظ الحد من الأمور الأربعة وصحب من يدله أو كان عالما وتكايس إن شاء الله يخرج من الحد كيوم ولدته أمه لا ذنب عليه. ولكن هذا يحتاج إيش؟ مكابدة. مكابدة على السمع، مكابدة على البصر، مكابدة على اللسان، مكابدة على القلب. والذين جاهدوا فينا. أما إذا كان الإنسان يتكلم كما يحلو له وينظر كما يحلو له ويأكل كما يحلو له ويمشي كما يحلو له مشكل. كما ذكر الله أن أسباب دخول جهنم أربعة أمور هي أصول أسباب دخول جهنم. لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم. الأربعة العكسة هي أصول دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ولذلك الله يقول أفلا يتدبرون القرآن. ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي أفلم يدبروا القول أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كل ما نحتاج إليه في هذا الكتاب النور البركة الرفعة العزة جمع المال الاستقامة السعادة. ولكن لا بد أن نعمل به. لا بد أن نعمل به، لا بد أن نظهر للناس جمال الإسلام في حياتنا. ومن أكبر مظاهر الإسلام هذا الحج العظيم الذي تجتمع الناس فيه في يوم واحد، في وقت واحد، في لبس واحد، يعني مظاهر عجيبة. نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم القبول. اقرأ الشيخ. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أحللنا بالحج. متفق عليه. وفي رواية: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت. ثم قال سراقة بن مالك: فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه. هذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يخافون من العمرة في أيام الحج، لأنه قال: فكبر ذلك علينا، أي عظمة. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد، يدل بظاهره أن فسخ الحج للعمرة أصبح لازم، لأنه أمرهم وأمره يجب. ولذلك يعني فسخ الحج في العمرة في حجة الوداع واجب. فاختلف العلماء هنا، فبعضهم مشى على هذا الظاهر وقالوا: هذا الذي ينبغي، وهي طائفة قليلة قالت هذا لازم. والجمهور قالوا: لا نقول لازم، ولكن نقول ماذا؟ نقول هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به وبين السبب الذي به لم يفعل ما فعلوا، لأنه ساق الهدي. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولكن سقت هدي ولبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى نرجع من عرفة. فعظم ذلك عليهم. وهذا يدل على قول الجمهور أنه فعل ذلك لبيان الجواز. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج. فهو بهذا الفعل أراد أن يبين أن العمر في أشهر الحج لا غبار عليها، وأن ما كانت تراه الجاهلية وأن العمر لا تنبغي في أشهر الحج أن هذا زال وأنه جائز. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وقال: بل لأبد الأبد. وجمهور السلف يقولون إن الحج بالإفراد أفضل. كيف هذا وهو قال بل لأبد الأبد؟ وأبو بكر حج بالناس في خلافته مفردة، وعمر 10 سنين مفرد، وعثمان مفرد، والشافعي رأى الإفراد، ومالك رأى الإفراد. طيب كيف مع بل لأبد الأبد؟ قالوا: هذا لبيان الجواز، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ولرفع أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور. أما فضل الإفراد فقالوا هذا أفضل لأمرين. الأمر الأول لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء: أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. الأمر الثاني أنه فعل أبي بكر وعمر وعثمان. الأمر الثالث أنه لا يلزم فيه هدي، بخلاف القران والتمتع فإن كل واحد منهما لا بد فيه من الهدي، أما الإفراد فلا يلزم فيه هدي، ولذلك قال بعض العلماء هذا دم جبران لأنه ترك الميقات وقام بالحج من مكة وهو ليس من أهل مكة، ولذلك قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا تأملنا نجد أن كل واحد من الأنساك راجح باعتبار، فالذي يسوق الهدي أفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع كما فعل الصحابة، والذي يأتي بحج مستقل وسفر مستقل أفضل له الإفراد. سقي الهدي الآن هو أن تأخذ ونيت تحط فيه الغنم وتمشي به معك من المدينة، هذا هو سقيها الآن، تحملها معك تمشي بها معك. إذن كل من الأنساك الثلاثة فاضل بما لا باعتبار، الذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. واضح؟ إذن كل منهم نظر إلى جهة وفضلها بهذا الاعتبار، وكل من الأنساك الثلاثة فاضل، والإجماع حاصل على أن كل واحد منها يجزئ في الحج، فللحاج أن يختار ما يراه أيسر أو ما يراه يعني أنفع له أو يراه أسهل له. نعم. وعن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، رواه مسلم. وهذا صريح في الأمر بفسخ الحج في العمرة، والتحقيق أنه كان واجبا في حجة الوداع لمن لم يسوق الهدي، في هذه السنة كان واجبا وبعدها أصبح جائزا، إلا أن الشافعي ومالك يريان أن المقصود بهذا جواز المتعة في أشهر الحج، ولكن لا، النص يدل على جواز أي إنسان طاف وسعى يجوز له أن يتحلل، أن هذا يدل عليه، لكن قضية كون هذا أفضل أو هذا أفضل هذه أمور أخرى. لكن أقل ما يقال في هذا أن أي مسلم طاف وسعى بالبيت يجوز له التحلل إن أراد، ثم يحج من إيش يوم الثامن يطلع، هذا أقل ما يقال فيه، ما لا أنه جائز ولا غبار عليه، لأنه قال ذلك وبينه لأصحابه. نعم. والنصوص معصومة، النصوص معصومة، وأقوال الأئمة مباركة وطيبة، لكن لا تصل إلى حدش العصمة، فالنص معصوم، وقول الإمام يحتمل الخطأ ولو واحد في المليون، خلي واحد في المليون، لكن النصوص معصومة، اتبعوا ما أنزل إليكم، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مالك. ولذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من أن تكون عنده جزئيات خطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع أن تكون عنده جزئيات صح، فيبقى هذا عالم عنده جزئيات خطأ وهذا جاهل عنده جزئيات صح، ولا شيء في ذلك. إذن كون أن الإنسان عالم هذا لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية، فيبقى هذا عالم عنده جزئية خطأ وهذا جاهل عنده جزئية صح، ولا ترفع عن هذا أن يكون عالما، ولا ترفع هذا لأن يكون عالما، فيبقى عالم عنده جزئيات فيها مرجوحة، ويبقى هذا جاهل عنده جزئيات إيش راجحة، والأمر سهل. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، رواه مسلم وابن ماجه. ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، تفضل تفضل. قوله وجعلنا مكة بظهر أي جعلناها وراء أظهرنا، وذلك عند إرادتهم الذهاب إلى منى. قوله لا يخالطه شيء يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما. قوله من ذي الحجة بكسر الحاء على الأفصح. قوله أرأيت متعتنا هذه أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا. الحجة والحج كل ماشي. أيوة. أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس. واللبس. قوله لعامنا هذا أي مخصوصة به لا تجوز في غيره أم للأبد أي جميع الأعصار. وقد استدل بهذه الأحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكره المصنف من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد، وبه قال أحمد وطائفة من أهل الظاهر، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي، قال النووي وجمهور العلماء من السلف والخلف أن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها. لا لا، مختص الوجوب أما الجواز فباقي. واضح؟ نعم، مختص الوجوب بتلك السنة أما الجواز فباقي. نعم. قالوا وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. واستدلوا بحديث أبي ذر وحديث الحارث بن هلال عن أبيه بن هلال. أيوه. وسيأتيان ويأتي الجواب عنهما. قالوا ومعنى قوله للأبد ومعنى قوله أيوه قالوا ومعنى قوله للأبد جواز الاعتمار في أشهر الحج أو القران، فهما جائزان إلى يوم القيامة. وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة. وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن 14 من الصحابة، قد ذكر المصنف في هذا الباب منها أحاديث 10 منهم، وهم جابر وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء، وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم حفصة وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو موسى. قال في الهدي وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا عنهم نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب حبر الأمة وبحرها بن عباس وأصحابه ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر. انتهى. إذن هذا يبقى أن الذي يطوف ويسعى يجوز له التحلل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبسؤال سراقة له وقوله بل لأبد الأبد، لكن في حجة الوداع للصحابة واجب لأمره وبعد ذلك جزاء جائز للنصوص الأخرى. الجواز بقي للنصوص الأخرى، أما الوجوب ففي حجة الوداع لمن لم يسق الهدي لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره صلى الله عليه وسلم واجب تنفيذه إلا إذا جاءت قرينة تمنعه من الوجوب. نعم. واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ، وقول أبي ذر لا يصلح للاحتجاج به على أنها مختصة بتلك السنة وبذلك الركب، وغاية ما فيه أنه قول صحابي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجة على أحد، على فرض أنه لم يعارضه غيره، فكيف إذا عارضه رأي غيره من الصحابة كابن عباس، فإنه أخرج عنه مسلم أنه كان يقول لا يطوف بالبيت حاج إلا حل، وأخرج عنه عبد الرزاق. هذا فهم ابن عباس، ولكن خالفه كبار الصحابة عليه. في فرق بين من يقول ابن عباس أنه إذا طاف وسعى يحل، وفي فرق بين من يقول إذا طاف وسعى له أن يحل. فالقول الذي هو أصوب أنه يجوز له الحل، ما يلزمه الحل بذلك، وإنما كان الإلزام في حجة الوداع فقط بدليل فعل أبي بكر وعمر وعثمان وهم القوم الذين قال عليكم بسنتي وسنتي، وقال الخلافة من بعدي 30. أيوة، عضوا عليها بالنواجذ. فكيف وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وملازموه يأمر بشيء وبعدين بعده يأمر بخلافه؟ وإنما كان ذلك دال على الجواز. نعم، في غير تلك السنة. نعم. وأخرج عنه عبد الرزاق أنه قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى. فقيل له: إن الناس ينكرون ذلك عليك. فقال: هي سنة نبيهم وإن رغموا. أيوة. وكأبي موسى فإنه كان يفتي بجواز الفسخ في خلافة عمر كما في صحيح البخاري، على أن قول أبي ذر معارض بصحيح السنة بصريح السنة كما تقدم في جوابه صلى الله عليه وسلم لسراقة بقوله للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها، مشيرا إليها بقوله: متعتنا هذه. فليس في المقام متمسك بيد المانعين يعتد به، ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة المتواترة. وأما حديث الحارث بن بلال عن أبيه فسيأتي أنه غير صالح للتمسك به على فرض انفراده، فكيف إذا وقع معارضا لأحاديث 14 صحابيا كلها صحيحة؟ ليش؟ لأحاديث مش ما وجر بالفتحة ايش؟ ما لا ينصرف. لأحاديث أفاعيل، وكل لجمع مشبه مفاعلة أو لمفاعلة بمنع كافلة. ايوه. فكيف إذا وقع معارضا لأحاديث 14 صحابيا كلها صحيحة؟ وقد أبعد من قال إنها منسوخة لا يعجز عنه وقد أبعد من قال إنها منسوخة لأن دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص. وأما مجرد الدعوى فأمر لا يعجز عنه أحد. لا، أيوة. وأما ما رواه البزار عن عمر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا، فقال ابن القيم: إن هذا الحديث لا سند له ولا متن، أما سنده فمما لا تقوم به حجة عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء. ثم استدل على أن المراد ذلك بإجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، وبقول عمر: لو حججت لتمتعت، كما ذكره الأثرم في سننه. وبقول عمر لما سئل هل نهى عن متعة الحج فقال: لا، أبعد كتاب الله. أخرجه عنه عبد الرزاق. وبقوله صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، فإنه قطع لتوهم ورود النسخ عليها. واستدل على النسخ بما أخرجه أبو داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، وهو من رواية سعيد بن المسيب عن الرجل المذكور، وهو لم يسمع من عمر. وقال أبو سليمان الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال: وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وجوز ذلك إجماع أهل العلم، ولم يذكر فيه خلافة. انتهى. إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه السنة عامة لجميع الأمة. وسيأتي في آخر هذا الباب بقية متمسكات الطائفتين، يعني ما ناقش به بعضهم بعضا. نعم. وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو الجواز، فمال بعض إلى أنه واجب. قال ابن القيم في الهدي بعد أن ذكر حديث البراء الآتي: وغضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ، ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم، فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث. وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه، انتهى. والظاهر أن الوجوب رأي ابن عباس لقوله فيما تقدم إن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى. إذن هذا الكلام في داخله مذهبان، المذهب الأول لطائفة من العلماء وهو مهجور يعني مرجوح، وهو أن كل من طاف وسعى حل إذا لم يسقش الهدي. المذهب الثاني أن كل من طاف وسعى له يجوز له أن يجعلها عمرة وينشئ الحج اليوم الثامن من الحجة يوم التروية. فهذا القول الذي هو الجواز هو القوي، أما هذا القول الثاني أدلته في ظاهرها قوية ولكن واقع العمل الإسلامي هو اللي يجعله في إشكال. لو كان فسخ الحج إلى العمرة واجب، طيب أين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان الشافعي أبو حنيفة مالك الأمة كلها كيف ما فهمت هذا وهي كانت تعيش في الأمر؟ فدل ذلك على أن الذي يظهر من هذا هو لبيان الجواز، وأن فسخ الحج إلى العمرة أصبح جائزا لمن طاف وسعى، أما لزومه فهذا الذي هو مرجوح والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها متفق عليه. وعن ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله. متفق عليه. ولذلك هذا الذي كانوا يعملون، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو تأخير، يجعلون المحرم يأخروه ويجعلوا صفر بدل محرم، فيجعلوا محرم صفر ويجعلوا صفر محرم، لأنهم إذا طالت عليهم الأشهر والأشهر الحرم التحقيق أن حرمتها باقية، وإن قال جلة من العلماء بأنها منسوخة، لكن هو في حجة الوداع قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ حتى ظنناه أنه يسميه بغير اسمه، قال: أليس البلدة أو البلد الحرام؟ أليس يوم الحج الأكبر؟ بعدين قال: إن دماءكم وأعراضكم، وفي رواية وأبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا لم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا مدة قليلة، ولم يظهر أنه منسوخ، فهم كانوا يستلفون فيأخذون المحرم ويجعلوه صفر، ولذلك قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، ولذلك كانوا يفتخرون بذلك، ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. ولذلك هذا من لأن التحليل والتحريم هذا من خصائص الربوبية، فلذلك قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله، فلذلك هذا كان حرام. نعم. إذن هذه الأدلة تدل على أن الصحابة في حجة الوداع لم يتبين عندهم جواز الاعتمار في أشهر الحج، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لبيان الجواز، ويعضده أنه في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، ولقولهم هنا: كنا نراها من أفجر الفجور. فلما علموا الجواز ظن أبو بكر وعمر وعثمان وفهموا من الدين أن المقصود بهذا الأمر بيان الجواز، وقد تبين والحج المفرد له لا يلزم فيه ذبح، ولذلك اختاروه لأجل ذلك، لأن هذا أمر به لبيان الجواز وقد تبين الجواز، فظنوا أن هذا المقصود. بعض العلماء ظن أن هذا الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب وعلى الإلزام وقال دخلت العمرة في الحج، فقال هذا لازم لأمره له، ولم يتنبه أن هذا المقصود به لرفع الحرج الذي كان حاصلا. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. رواه البخاري. قوله ولا نرى إلا أنه الحج في لفظ لمسلم ولا نذكر إلا الحج، وظاهر هذا أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج، وقد تقدم قولها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالحج، فيحتمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، فخرجوا لا يعرفون إلا الحج. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. قوله ونساؤه لم يسقن أي الهدي. قوله وذكرت قصتها وهي كما في البخاري وغيره، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. فقالت صفية ما أراني إلا حابستهم، قال عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى، قال لا بأس انثري. قالت عائشة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. قوله من أفجر الفجور هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصل كسائر أخواتها. قوله ويجعلون المحرم صفر، قال في الفتح كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين. قال النووي كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن صفارا يعني بالتنوين، لكن ربيعة تقف عليه بالسكون ما هي مشكلة. نعم. ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور في اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير الألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه، فقيل لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان، فما هما؟ قال المعرفة والساعة. وفسره المظفري بأن مراده بالساعة الزمان، والأزمنة ساعات. وباضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. أصلا ما هي مشكلة عند العرب، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، يعني ذو اضطرار قد ينصرف وقد غير المصروف يصرف. أيوة يعني قد يصرف، يعني الأمر فيه سهل. نعم. وفسره المظفر بأن مراده بالساعة الزمان والأزمنة ساعات والساعات مؤنثة، انتهى. نعم. يعني التأويل، لأن كل الموانع الصرف لا بد فيه من علتين إلا منتهى الجموع وألف التأنيث بس، وكن لجمع مشبه مفاعلة أو لمفاعلة بمنع كافلة، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، والباقي لا بد فيه من علتين. وموانع الصرف 9، أيوة 7 الثانية لا بد فيها من علتين، العلمية ووزن الفعل، العلمية والعدول، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة أو الوصفية. نعم كما هو مبين. نعم. وإنما جعلوا المحرم سفرا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم سفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة ويضيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب، فضل لهم الله عز وجل في ذلك فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا. كل ماشي نعم أيوه. قوله: إذا برأ الدبر بفتح الدال المهملة والموحدة، أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج. قوله: وعفى الأثر، أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع. ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ سفر مع كونه ليس من أشهر الحج أنهم لما جعلوا المحرم سفرا وكانوا لا يستقرون ببلادهم في الغالب، ولا يبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريقة التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل سفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج. قوله: قال: حل كله، أي الحل الذي يجوز معه كل محظورات الإحرام حتى الوطئ للنساء. قوله: هذه عمرة استمتعنا بها، هذا من متمسكات من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعا، وتأوله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد به من تمتع من أصحابه، كما يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا، وهو لم يباشر ذلك، وقد تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وسلم. قوله: فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، قيل معناه سقط فعلها بالدخول في الحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة. وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم فيه تفسيران، أحدهما معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران، والثاني معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. قال الترمذي: هكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ، وقد تقدم البحث في ذلك. بس يكفي هذا.